إلا دلالتي على ذات واحدة يقال إنها لا إنها متراتبة. لا قبل كنا متباينة بالنظر إلى دلالة الصفات وكل واحدة فيها معنى غير الآخر واللفظ مختلف فمتباينة بالنظر إلى دلالتي على ذات واحدة محمد وأحمد والمخفي والحاشر عليه صلوات الله وسلامه بالنسبة إلى هذا مترددة تدل على ذات واحدة فصارت مثل الحكام والسيف والبتار والصارف وما شكلها. فإذا لا بد من أن يظهر لنا فإذا أسماء الله وصفات بالنظر إليها بغض النظر عمن يتصف بها من قبيل المتباين بالنظر إلى الموصوف بها وهو رب العالمين من قبيل والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله مع تمام معانيها. اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فيما بينها متنوعة مختلفة ولكنها تدل على ذات واحدة. نعم. فهي متفقة متواضعة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. إذا هي متفقة متواطئة من حيث الدلالة على الذات وهذا الذي سيعرف بعد ذلك بأنه متراكب اتحد المعنى متراكب. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاسب والعاقل. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والبصر والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة اتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات كما إذا قيل السيف والطارق والمهند وقصد بالطارق عن الصرف وهو القطع وفي المهند مثل التجنيد والتحقيق انها مترادفه في الذات متباينه في الصفات. هذا الذي هي من حيث النظر الى انها ترجع الى موصوف واحد ذات واحده فهي مترادفه بالنظر الى ما بينها من اختلاف في اللفظ والمعنى متباينه. نعم. ومما يوضح هذا ان الله وصف القران كله بانه محكم وبانه متشابه وفي الموضع الاخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وقلنا الاحكام العام لا يعارض ولا يخالف ولا يناقض ولا يقابل التشابه العام بل هما متآخيان متفقان. فالإحكام العام هو التشابه العام لكن الإحكام الخاص قلنا يقابل واضح هذا يقابله فلا يجامعه ولا يساويه ولا يتفق معه هذا شيء وذاك شيء آخر. وقلنا الإحكام العام معناه الإتقان أحكمت آياته والتشابه العام معنى التماثل في ذلك الإتقان فهذا شامل لجميع آيات وسور القرآن متقن متشابه في ذلك الإتقان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في الفصاحة والإعجاز والبلاغة فلا ركة في لفظ من ألفاظه كتاب أحكمت آياته أتقنت فإذا محكم في تشابهه ومتشابه في إحكامه هذا في حال الإحكام العام والتشابه العام. وأما الإحكام الخاص منه آيات محكمات هن أم الكتاب والتشابه الخاص وأخر متشابهات لا يتقابلان وهذا ضدها. وقلنا المحكم الخاص ما عرف المراد منه إما بنفسه وإما بقرينة وأما المتشابه الخاص إما ما استأثر الله بعلمه أو ما لا يعلم ما لا يعلم المراد منه إلا بقرينة أيضا لكن القول الأول وهو المعتمد قلنا ما استأثر الله بعلمه من جميع الوجوه وإذا علمه العباد فهذا من وجه دون وجه كالروح وحقيقة صفات الله وما يكون في الآخرة من نعيم وعذاب أليم. وفي موضع آخر جعل منهم معظم منهم متشابه فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضهم. قال الله تعالى ألف لام را تلك الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني فأخبر أنه كله متشابه أي متماثل في الفصاحة والبلاغة والإعجاز. أحكمت آيات أتقنت. والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم يفصل بين المتشابهات عند المعاملة إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن مثل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفينة وأحكمته إذا عكفت على يديه وحكمت الدابة يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم أي خذ على أيديهم النار سفهتهم وإذا غضبت فالمسألة صعبة بعد ذلك. يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. نعم أبني يعني يا بني حنيفة هذا النداء أبني حنيفة. نعم وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة هي ما يحيط بحنك الفرس من الحديدة التي توضع فيه لأجل أن تتصرف فيه يمينا وشمالا تجرها هكذا ينحرف معك تجرها هكذا مثل يعني الخشبة التي توضع في السفينة إذا تحرك اتجاهها وهذا حنك توضع حديدة توضع في حنكه لجام له فهذه يقال لها حكمة لأنك تتحكم في الفرس عندما تكون هذه في حنك حكمة. وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء قارن فإحكام الكلام قارن بتمييز السفر من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في اوامره والقران كله محكم بمعنى الاتقان فقد سماه الله حكيما بقوله الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن أيضا الله يفتيكم فيهن في اليتامى وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأما التشابه الذي يعمه هو ضد الاختلاف المنهي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف متناقض ينقض بعضه بعض يخفض عنه النبي والسبب أن قولهم مختلف في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق القرآن ما ثبتوا على قول تارة يكونون شاعر تارة ساحر تارة كاهن تارة أساطير الأولين اكتتبها وتارة مجنون وهذه الأقوال متناقضة إذا كان مجنونا كيف سيكون الشاعر وكيف سيأخذ بهذا الكلام من صحف الأولين فما ثبت على قول إنكم لفي قول مختلف هذه أقوال متناقضة اثبتوا على قول يعني لو قلتم إن هذه أساطير الأولين وكف لقلنا عنكم كذبين انتهى الأمر لكن ليس موضوع كذب يعني أيضا تفنن بالكذب كذبا بالكذب فالكذب متناقض فهنا صفة تناقض تلك الصفة كيف ستجتمع هذه الصفات في خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. إنكم لفي قول مختلف. نعم. فالتشابه هنا هو تمام الكلام وتناسبه بحيث يربط بعضهم بعضا. بحيث يصدق بعضهم بعضا. فإذا أرى بأمر لم يحفظ بنقيضه في موضع آخر بل يحفظ به أو بنظيره أو بملزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يحفظ به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. أو قال إن إذا كان هناك نسخ صلح كانت عبارة تكون السبب. إذا لم يكن هناك نسخ والنسخ يتعلق بأي شيء الأوامر والنواهي، أما الإخبار هذا محل اتفاق، إذا أخبر بشيء لا يخبر بعد ذلك بما يعارضه لأنه لا يدخل النسخ إلى الخبر، أن الخبر إذا نسخ كان كلمة، فلا يمكن أن ينسخ الخبر، لكن النسخ يكون بعد ذلك في الإنشاء الذي وفي الأمر والحظر إباحة، أحل شيئا ثم حرمه، حرم شيئا ثم أحله، إن الله يحكم ما يريد، واضح. فإذا محل النسخ هو الإنشاء لا الخبر، الخبر لا يدخله نسخ على الإطلاق. وكذلك إذا أخبر بوجود شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بوجوده أو بوجود ملزوماته. انتبه الآن ما يقول إذا لم يكن هناك نسخ، لا مجال الآن للنسخ هنا على الإطلاق، هذا إخبار، والإخبار لا يدخله نسخ مطلق. نعم. وإذا أخبر بنفس شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي يربط بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يحكم به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيملك أحدهما ويظلم الآخر. هذه الأنظمة الوضعية الغوية الناس لهم كرامة وحرية وقال الله متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم تكذبون على الله ليست لكن نحن سنناقشكم في الحرية التي تدعونها. أي حرية؟ امتهنتم شعوب العالم امتهانا ما سبق له نظير، ما مر على البشرية وقت امتهنوا فيه وأذلوا كالوقت الذي نعيش فيه وأيضا باسم أي حرية إنسان ما يستطيع أن يجوب بلدا إلا بتأشيرات وتحديد إقامة، إنسان لا يستطيع أن يستخدم زوجة إلا بتأشيرات وواسطات وتحديدات، وليس هذا البلاد الغنية العربية، ألعن دولة على وجه الأرض أمريكا ما تستطيع أن تدخل إلا بتأشيرة وما تستطيع أن تستخدم زوجتك إلا بتأشيرة، ماذا تريدون مني؟ إن شاء الله لا تستخدم زوجتك، لا تستخدم زوجتك كاملة، أنتم ستنفقون عليه، أنا سأنفق عليه، يعني هذه بلاد الله، ومن الذي جعل لكم فرع عيون في هذا؟ هذه الآلة التي يعني ما سبق لها نظير ولا في عصور الجاهلية الأولى، كان بإمكانك أن تسكن في أي مكان، الآن ليس بإمكانك أن تذهب إلى مكان فيه إلا بقوانين وأنظمة، وإن أردت بعد ذلك أن تجلس تقول زوجتي ذاتك ممنوع زوجتك. انظر لنظام الإسلام الذي يتهم بأنه يعني استعبد الناس وشرع الرقيق، الرقيق في نظام الإسلام الذي هو في الحقيقة عجز حكمي في الإنسان ولا سبب له إلا القتال في سبيل الله مع الكفار، فإذا بعد ذلك ظفرنا بهم لنا أن نسترقهم، وما يفعلونه الآن من السجن أشنع من الاسترقاق بكثير، هذا إذا صار رقيقا عندنا تدري ماذا له من الحقوق؟ لو قال العبد لسيده زوجني قال الله أنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وجب عليه أن يزوجه، إذا لم يزوج يبيعه ولي الأمر رغم أن فإذا ذهب الواحد ناقص زوجنا بحاجة إلى زوجة وجب عليه أن يزوجه وإلا يبيعه، فإذا تزوج وجب على السيد أن ينفق عليه وعلى زوجته، ليس تقول ما لي علاقة، يعني هو الآن الحر قل اسمحوا لي أن تأتي زوجتي أنفق عليها، قل لا تأتي ولا تنفق، ذات إذا تزوج ينفق عليه السيد، ثم يستخدمه في النهار إذا غربت الشمس. حرم على السيد أن يستعمل العبد في خدمة أو مهنة ليتفرغ إلى معاشرة زوجته. وإذا بعد ذلك الأولاد عليه النفقة على السيد. لهذا كما عندنا في مثال الشام، بلاد الشام يقولون يعني أحضرنا ليخدمنا فصرنا نخدمه ما شاء الله، نزوجه ننفق عليه وعلى زوجته، ومتى ما دخل المغرب ما لنا به أي صلة، هذه الآن لها حق عليه، حق العشرة. إذا يذهب إليها لا يجوز أن نقول له أحضر كأسا من الماء إذا غربت الشمس. وهكذا الأمة إما أن يزوجها وإما أن يحصنها هو سيدها، وإما أن يبيعها ولي الأمر معنا. هذا نظام الرقيق في الإسلام، انظر لهذه الحرية والكرامة. لا، هذا لا يوجد من أجل الأحرار. يعني لو ذهب الحر لولي الأمر وقال أنا بحاجة إلى زواج زوجني، يقول نعمة معنا لك تدخل هنا، نحن ما نسمع لك أن تستقبل زوجتك لو كان عندك، سنزوجك أيضا، تتطلع لزوجك، قيدوه ضعوه في السجن من السجن سفيرا. هذا الحر، هذا حر أو كر؟ لا إله إلا الله. كنا مرة في كلية الشريعة في أمان، وأحد الأساتذة الزائرين معنا، لا إله إلا الله، يدرس التاريخ، وجالس نقول الحمد لله، يعني زال عصر الرقص في هذه الأوقات. قلت يا عبد الله، أنت يعني رأيت حرا في هذه الحياة حتى تقول زال عصر الرقص؟ يعني لو يوجد أحرار وزال عصر الرقص لقلنا يعني لا. قال يا شيخ لا تشعرين أنا، يعني هذه يعني خفية، الحمد لله كلنا أحرار. قلت أنت أحر؟ قلت والله لا أنت ولا كل من في هذه الكلية يشعر بحقوق الرقيق في نظام الدولة الإسلامية، تدري أم لا؟ ليس أنت، كل من في هذه الكلية بدءا من العميد فمن دونه لو كانوا في عهد الدولة الإسلامية لكان لهم من الحقوق أكثر، لو كانوا أرقاء لكان لهم من الحقوق أكثر مما لهم في هذه الكلية، تدري أم لا؟ لكن يا عبد الله قلت له أنت نشأت في مستنقع فما تشم إلا رائحة النتن، فتقول هذا النتن رائحة النتن، إنك ما ذهبت إلى البساتين وما شممت البرود ولا الرياحين، نحن حياة الإسلام ما رأيناها ولا عشنا فيها، فيخدع علينا بعد ذلك بهذه الألفاظ البراقة، وحدة وحرية وحرامية، يخدع يخدع فقط عليه. لكن أي وحدة وأي حرية وأي اشتراكية لما يصبح اتحاد ثنائي أو ثلاثي أو ما أعلم، هذا وحدة هذا وحدة أو هذا تفرقة؟ تفرقة. كل وحدة لا تجمع المسلمين شرقا وغربا على كلمة لا إله إلا الله فهي تفرقة، فلا نخدع ولا نخادع. ثم بعد ذلك حرية. أي حرية؟ إذا ما يحل لك أن تتصرف في هذه الحياة كما تريد، على ضمن شرع الله. تريد أن تفتح دكانا ممنوع إلا برخصة ضريبة، تريد أن تزاول مهنة ممنوع إلا برخصة ضريبة، تريد أن تسافر من مكان إلى مكان أحيانا يقف لك الشرطة بذاك الطريق عدة دوريات تفتش، تريد أن تدخل إلى محكمة جالب ذاك يفتشك حتى يفتشك يشرب سيجارتين وينفخها في وجهك يخنقك خنقة، طيب لما؟ لما؟ لا يجوز لليهود أن يفتش إذا دخل إلى دائرة من دوائر الدولة، لما يفتش؟ أليس هذا إذلال الله؟ والذي يريد أن يغتال القاضي أو رئيس المحكمة، يعني ما عنده وقت لاغتياله وممكن إلا في المحكمة؟ لما هذا؟ يعني لا دين ولا دنيا، ما فائدة التفتيش عند دخول المحكمة؟ أو عند غيرها، ما الفائدة؟ إذلال الناس. إلا الذي يريد أن يغتال، يعني ما يوجد وقت الاغتيال إلا هو جالس على كرسي، هي فقط حماقة، إذلال الناس فقط. تريد أن تدخل لنود الله، فتشوا من هنا وهنا نمد يده أحيانا إلى عرفة، ما تستحون من الله؟ ما تستحون من الله؟ رجل يدخل إلى مكان ليطالب بحق له أو ليدفع ظلم عنه، تريد أن تهينه على الباب هذا قبل أن يدخل؟ يعني إهانه على الباب بحرية هذا؟ من في أي شيء جرى مثل هذا لرقيق في الدولة الإسلامية فضلا عن حر؟ فهذا في هذه الحياة نظام التناقض، نظام تنقل ما جرت بعد ذلك الرشاد والبلاغ والخواص والواسطات يقولون اذا ما عندك في تمييز ما تمشي عادتك لازم هذه الواسطه هذا الفيتامين الذي يمشي الحاجات في هذا الحين ما عندك هذا الفيتامين ما تمشي هذا لا يوجد في عالم الدوله الاسلاميه فانظر كيف امرت القوانين الوضعيه باشياء ثم اعرضتها وسلكت ما يعني يناقضها هذا لا يوجد في نظام رب العالمين لا يوجد في نظام رب العالمين على الاطلاق لا يوجد الا الله اقرا يا بشر فالاقوال المختلفه هنا هي المتناقضه والمتشابهه اي المتراقبه وهذا التشابه يكون في المعاني ويختلف في الالفاظ فاذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعبد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها لبعضا كان الكلام متشابها. وهذا كلام الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بخلاف الكلام المتناقض الذي المتناقض الذي يضاف بعضه بعضا. فهذا التشابه العام لا يحكم الاحكام العام بل هو مصدقا له. فإن الكلام المحكم المفضل يصدق بعضه بعضا لا ينافذ بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص يقابل والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتهر على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك والإحكام هو فقدمنا معنى له أمثلة قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر قلنا على هذا أنه باب متشابه أنه لا يفهم بنفسه لا بد من دليل آخر يوضح المراد فإنا عندنا تحتمل أمر الجمع وأن الله ثلاثة هو الواحد الذي يعظم نفسه لا بد من نص محكم يحدد المعنى وما من إله إلا الله قل هو الله أحد فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا محكم فإذا ذاك يعني الذي احتمل أكثر من معنى فيه التشابه كما قلنا يعني يشبه يعني النص المحكم من جهة ويخالفه من جهة ويدل على معناه من جهة ويخالفه من جهة فالمحكم لا يحتمل إلا جهة واحدة يحدد إحدى الجهتين ويبين ان هذه المراه ان هذا للتعظيم لا للتدليس ومثل هذا الرحمن على العرش استوى فهذه الصفه في الاصل متشابهه قد يفهم منها ما يفهم من المخلوقات فتاتي تقول استواء يليق بالله ليس كمثله شيء هذا هو النص المحكم الذي تدفع به كل خاطر سوء يرد على ذهنك عند صفات ربك جل وعلا ليس كمثله شيء ولذلك كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك هذا محكم فإذا اشتبه على الإنسان نص من نصوص الصفات يداه مبسوطتان فمنعك أن تسجد لما خلقت بيديك ويبقى وجه ربك يقول ما المخرج يقول ارجع إلى النص المحكم مباشرة ليس كمثله شيء قل هو الله أحد هل تعلم له سميا لا نظير له والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما لا شك كما قلنا الآن عندما نقول إنا نحن نزلنا الذكر واضح التشابه الآن بقدر مشترك بين الشيئين يعني هذا النص يحتمل ثلاثة ويحتمل واحد ولذلك صار متشابها استوى يبقى وجه ربك ينزل ربنا هذا يحتمل كنزولنا ويحتمل صفة تليق بالله فلا بد إذا من فاصل يفصل بينهما فيأتي الفاصل ويحدد أحد الأمرين لكن النص في الأصل احتمل الأمرين وفيه قدر مشترك من هذا ومن هذا والإحكام هو الذي يزيل الإشكال ويوضح المراد ثم من الناس من لا يهتدي للفضل بينهما فيكون مشتبها عليه. مشتبها عليه هو اذا اشتبه عليه ما رمى له، لكن في الاصل لا بد من وجود يعني فاصل يفصل بين المتشابهات، والفاصل هو المحكم، ولذلك لا بد من فهم المتشابه على بعض المحكم. ومنهم من يهتدي الى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الامور. الحمد لله، يرحمك الله. قد يكون من الامور النسبيه الاضافيه، بحيث تشتد على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه اهل العلم ما يزيد عنه هذا الاشتباه، كما يشتد على بعض الناس ما بعرف به في الاخره بما يجهلونه في الدنيا فظن انه مثله. يشبهه من وجه او ليس كذلك في الاسم، ويخالفه من وجه في الحقيقة أو ليس كذلك، والطعن والحجر. إذا هذا متشابه، شبهنا في الدنيا من وجه خالفه من وجه. لما نأتي للنصوص المحكمة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتضح لنا أن المشابهة إذا مشابهة صورية لفظية ليست حقيقية، لا إشكال. فعلم العلماء انه ليس مثله وان كان مشبها له من بعض الوجوه، وان كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه الشبه الشبه التي يضل بها بعض الناس، التي يضل بها بعض الناس او يضل يقرا الذي بعده، وهي ما يجتمع فيها الحق والباطل حتى يجتمع على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفضل فإن هذا وهذا لم يشترك عليه الحق بالباطل. والقياس الثالث إنما هو من باب الشبهات، لأن تسليم الشيء لأن تسليمه كل شيء لأنه تشبيه للشيء لما لا يشبه لا يشبهه يعني اشتراك. ودائما ضلال بني آدم كما قال الإمام أحمد منحصر في أمرين لا ثالث له، إما قياس فاسد أو تأويل خاطئ. قياس تأويل خاطئ، لا يوجد سبب للضلال إلا هذا. أما القياس الفاسد هذا في الأدلة العقلية، فيلحق الشيء بغير نظيره، هذا قياس فاسد، ولو ألحقه بنظيره لكان قياسا مستقيما. إنما عندما يقيس قياسا فاسدا فهذا ضلال. وأول من قاس إبليس فما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، كما قال الشعبي والحسن البصري عليهم رحمة الله. فانظر لقياسه المعكوس المنكوس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي كيف يسجد الفاضل للمطر. هو هب لو سلمنا أنك أفضل من سلمنا، فالسجود الآن عبادة الله أو عبادة لله؟ عبادة لله، الله يقول لك اسجد، كما قال لنا الآن في سجودكم توجهوا للكعبة، ونحن نجزم يقينا أن المؤمن أفضل من الكعبة، وعلى حرمة منها، لكن نحن الآن نطيع الله بذلك. وهنا كذلك، فقال لك اسجد له، انت عندما تسجد له اطعت الله وعبدته، قال لك اسجد له او للكعبه او لبيت المقدس يجب عليك ان تطيف، انت عبد وسيدك يامر. الامر الثاني يعني نناقشه في قياسه، فهو قياس فاسد. من الذي جعل جوهر النار افضل من جوهر الطين؟ من؟ عقلك الهزيل. إن جوهر الطين أفضل من جوهره النار، فجوهر الطين طبيعته الرزان والهدوء والتؤذى والتأني، وذاك طبيعته الحماقة والطيشة، والأحمق أحسن أو المتأني. طبيعة النار التفريق والتقطيع والإفساد، وطبيعة الطين الإصلاح والجبر والإنبات، فتضع فيه حبة ويعطيك بعد ذلك شجرة فيها من الثمار الشهية الطيبة، وأما تلك تضع في شجرة الأخرى سلمنا لك أن جوهر الطين أنزل من جوهر الأرض، سلمنا عمر الآن للكتاب، فهل يلزم المخلوق من النار أن يكون أفضل من المخلوق من الطين؟ إذا افتخرت بآبائي لهم نسب قلنا صدقت، ولكن جئت لا ولد النار شريفة، لكن الذي خلق منها نحس والطين وضيع، لكن الذي خلق منه شريف. وكم من إنسان يخلق من أبوين لو نظرت إليهما تقول لأنهما يعني لا يسويان شيئا، وكم من إنسان يخلق من أبوين تقول هذه ينبغي أن يستلم الخاطقين على حسب منزلة أبائه، تافه لا يعلم شيئا. مرة الإبن للمأمون يقول كان في منتهى الثلاثة أحد أولاده يعلمونه الشيء صباحا فينساه ظهرا، يعلمونه ظهرا فينساه مساء، أرادوا أن يذهبوا للتعزية فقالوا قل عظم الله أجركم احفظها، فلما ذهب جلس قال ماذا جرى؟ قالوا ماذا فلان؟ قال ماذا عملتم به؟ قال دفناه، قال جيد. طيب هذا ابن المأمون حقيقة هذا يحير. فيعني كونك من أصل له شأن يلزم أن يكون الفرق كذلك؟ لا يلزم على الإطلاق، كل نفس بما كتبت رهينة، والمرء من يقولها أنا ذا لا من يقول كان أنا، ما لنا ولا أبي، كل نفس بما كتبت رهينة. فإذا هذا قياس فاسد في الأمور العقلية، تأويل خاطئ في الأدلة السمعية، يأتي للنصوص ويؤولها على غير معناها. استوى استولى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي بنعمتي، وهذا باطل، لا يجوز تثنية القدرة كما تقدم معنا، واضح هذا، فلله قدرة واحدة يفعل بها ما يشاء. وإذا أخبر عن الشيء بالمثنى فالمراد حقيقة العدد بين الواحد والثلاثة، ونعم الله لا تحصى، فليس له قدرة واحدة فليس له نعمتان، إذا تأويل الباطل. ثم لو خلق بقدرتي رب العالمين وبنعمتي لاستوى مع إبليس، فما كان إذا له فضل على إبليس؟ لقال إبليس هذا وأنا خلقتني بيديك، فعلى ما تفضل هذا المخلوق علي؟ هي الآن مسألة مناظرة حجاج. فننظر للتأويل الخاطئ وننظر للقياس. قياس الفاسد الآن الحريات الشخصية، قياس النكاح، قياس الزنا على النكاح، كل إنسان له أن يستعمل فرجه فيما يريد كما أنه يتزوج يزنى، هذا إلى ذاك إلى وهذا رضا ذاك رضا، من الذي أخل ذاك وحرم هذا؟ ولذلك كان الإباحية يقولون الكل عندنا حلال، الأم والأخت والبنت كل من تطعم لا حرج فيه، يعني من فارق بينه وبين النكاح ولا فارق، هذا قياس. لكنه ليس بعد هذا الفساد ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة معصية تناهت بالقبح، لكن انحطاط البشرية أحيانا يرى القبيح مديحا والسيئة حسنا. الزنا الذي فطر الله قلوب الناس بوصفه الناس على امتهانه واحتقاره، صار العصر المتطور الآن يستخل به ويباهي به، وأن هذا من الحريات الشخصية، ودعا تفعل ما تريد ببضعها لا علاقة لوالد ولا لأخ معه. هذا قياس، لكن قياس فاسد، وما أكثر الأقياس الفاسد وضلال بني آدم، إما قياس فاسد وإما عندما قال المشركون إنما البيع، هذا قياس، هناك انتكاس ليس قياسا، هناك الذي فيه وسيلة لقضاء الحوائج ونفع العباد أجمعين، البيع والشراء كل منهما يستفيد، مثل هذا الذي يمتص فيه دماء الناس، هذا مثل هذا، هذا مثل الذي يريد أن يقيس أكل العيرة على أكل التفاح، يقول بجامع تحريك الفم في كل هنا يحرك فمه وهناك يحرك فمه، هذا قياس وهذا قياس، هذا قياس، هذا هذه قياسة البشر في هذه الدنيا، قياس فاسد وتأويل خاطئ. لا إله إلا الله. ولو يريد أن يبيد حلق اللهية على حاله قبل أن تنبت له اللحية، قلت أنهما ما تريد اللحية إلى النزول أن أحلقها إذا خرجت، أو قياسا على المرأة قل هي من بني آدم ومن بني آدم، أو قياسا على الكوثر رجل الذي لا تنبت له لحية قل كما أن ذاك ليس له لحية وليس عليه عار ولا منقطع ولا إثم إذا لم أحلقها. ما أكثر القياس الفاسد، قياس فاسد، تأويل خاطئ، ضلال بني آدم في أحد الأمرين، قياسا فاسدا تأويلا. كيف عن هذا نخرج الله ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا محمد والمرسلين. السلام. المحاضرة 31 من شرح الرسالة التدمرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله التأويل في الألفاظ المتشابهة، يعني اللفظ يحتمل عدة معاني، فإما هذا وإما ذاك كما تقدم معنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا الآن يأتي من يضل في التأويل فيقول يدل على التثبيت، من تأتي تبعيضية وتأتي ابتداء الغاية، فيأتي النصارى وقالوا إنه يوجد في الكتاب ثم يدل على أن عيسى بعض من الله وقسم منه، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقال وروح منه أي قطعة منه بعض منه، لأن من في لغتكم للتبعيض. هذا تأويل خاطئ، والسبب في هذا أنها تحتمل أكثر من معناه، لكن للرد عليه قال بعض أهل السنة، وهذا جرى في مجلس هارون الرشيد، فقال علام تقصرون هذا الأمر على عيسى، هذا يساويه فيه كل المخلوقات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من كل المخلوقات قطعا من الله وبعض من البيت، هذا خاص بعيسى، فأنتم لما عيسى خصتم الحلول بعيسى وقلتم إنه حل فيه اللاهوت بالنسوت، مع أن الله عبر بهذه الصيغة عن غير عيسى عن جميع مخلوقاته، فهل لا قلتم إن السماوات والأرض ما فيهما بعض من الله وأن الله حل فيهما؟ هذا هو الضلال. ولذلك يعني فرح هارون الرشيد بهذا في ذاك الوقت فرحا عظيما بهذا العالم وأكرمه وأعطاه جائزة، قال هذا إذا الله يعني يستقل به ويختص به عيسى، إذا كانت من هنا للتبعيض بحق عيسى فهنا للتبعيض بحق السماوات والأرض، فالمعنى هنا من ابتداء الغاية، أي أن هذا ابتدأ من قبل الله جل وعلا دون سبب معروف كما يحصل عن طريق التزاوج بين الذكور والإناث، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لكن الاشتباه جاء من هذا، جاء من وهو في قلبه هوى فيتعلق بما يريد فيحمل هذا على حسب ما يريده، ولذلك أغرب صفة في الضالية أنه يأتي يفسر كلام رب العالمين على حسب المفاهيم التي في صدره، يعني ما جاء ليهتدي بكلام الله، جاء فقط ليؤيد ضلاله بكلام الله، فيبحث أين يوجد آية متشابهة إن فيها دلالة على ما يريد فيأتي ويدخلها فيها، وهذا هو الضلال وهذا هو الباطل. واضح هذا؟ يعني هذا لا بد من أن نعيه وأن ندركه، أن الخطأ والبلاء يكون إما في التأويل وإما في القياس. أما التأويل في الأدلة السمعية أي في الألفاظ المتشابهة تحتمل وتحتمل، وأما القياس في الأدلة العقلية في معاني متشابهة. كيف يريد أن يقيس الزنا على النكاح ويقيس البيع الربا على البيع ويقيس القمار على المضاربة ويقيس ويقيس؟ هذا قياس فاسد. فهناك قياس فاسد وهنا تأويل، تأويل خاطئ. وهكذا شئت في اللحوم كما يعني فعل المشركون، قالوا ما ذبحه الله لا نأكله، وما ذبحتموه أنتم بسكين نأكله. كيف لا نأكل الميتة نأكل المذبوحة؟ الميتة أولى بالأكل لأن ذبحها الله وهذه ذبحها الإنسان، فما ذبحه الإنسان نأكل وما ذبحه الرحمن لا نأكل. والله جل وعلا قال وإن أطعتموه إنكم لمشركون، يعني نطعتم في هذه المجادلة. لكن انتبه هنا، هذا قياس يوجد الآن معاني متشابهة، هذه ميتة وهذه ميتة، هذه فقدت الروح هذه فقدت الروح، لكن ينبغي أن يقول هذه ضارة ودمها احتبس فيها ولا تؤكل لأنه نجس. ينبغي أن يقول التحريم والتحليل سبب ورود النص لا الآراء ولا الأهواء، غفل عن كل هذا فقال هذه أولى بالحل من تلك، أولى بالحل من تلك. فإذا كان الأمر كذلك الميت تؤكل. وهكذا الآن كثير من أنواع الذبح التي تقع يقول يعني هذه من باب القياس، كما أنك تذبح في سكين تذبح بصاعق كهربائي، فهذه يعني تميت هذه تميت، هذه تفقد الروح هذه تفقد الروح. المقصود كما قال الضال محمد عبده إراحة الحيوان والرفق به والذبح بالصعق الكهربائي، يقول هو أريح للحيوان وأحسن، ولو كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا لما ذبح إلا بالصعق الكهربائي. يقول هو هذا الضال إلى هذا الحد. طيب وأين الفروق الأخرى؟ أين الفروق الأخرى؟ هذه نعم فقدت روح، هذه فقدت اشتركا في هذا الأمر، لكن تلك اسمها مذكاة، اسمها دمها سائل فاسد، وما احتقن في عروقها وما ازرقت ولا يعني تنجست. وأما هذه ليس فيها كذلك، تلك ورد النص فيها بأن هذا ذبح وهذه تعتبر من ناب المنخنقة، فكيف ستجعل هذه كهذه؟ لكن سبب الضلال كما قلت اشتبها في أمر واختلفا في أمر آخر، فهو ليوافق هواه وتقليد الغرب فقال هذا هذا جاء هذا شيء. مثل الآن الخمر لما يأتي ليتكلم فيها يقول الخمر هي في الأصل إذا خمرت العقل وأسكرت فلا تشرب، لا حتى الخمر القليل، لكن إذا مزجتها بماء وخففتها فما صارت بحد تسكر، لا حرج، يعني اشرب قليلا من هذا المقدار كأسة صغيرة لا تشرب فقط. هذا قياس واضح هذا، لكن قياس فاسد هنا في المعاني وهناك في الألفاظ. وأكثر ضلال بني آدم أو ضلالهم منحصر في التأويل الفاسد والقياس الباطل. التأويل كما قلنا في الأدلة ضلال منحصر في التأويل الفاسد والقياس الباطل. التأويل كما قلنا في الأدلة السمعية أي في الألفاظ التي تتفق في الدلالة تحتمل أكثر من معنى، وهنا في المعاني المتشابهة تأويل خاطئ قياس فاسد. نعم. وقد وقع أن عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى كان الأمر بلا من يسأل تحقيقه التوحيد ولا يقبال منهم إلى أن اجتمع عليهم وجود الرب ووجود الكتب ووجود الرب أنهم وجود فجعلوا وجود مثل الله عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أبعد عنه ما زال شيء وأن يكون إياه أو مرتاحا فيه أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود مثل الله فيها حتى ربهم وجودا لا وجودا فهم أعظم الناس ضلالا كثيرا في الاشتباه وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد العين والواحد النوع شتان شتان ما بين الوجود العين والوجود النوع نحن نشترك مع الخالق في عين الوجود أو في نوعه في نوع النوع هذا تحته جزئيات كثيرة وهذا كما تقدمنا كليات وكليات لا وجود لها خلاف في الأذهان لا وجود لها خارج من الأذهان لا وجود لها في الأعيان كليات ما يدخل تحت جزئيات كثيرة الوجود النوعي يدخل تحته أبعاد كثيرة أما الوجود العيني فهنا هو وجود واحد واحد وهل وجودك وجود الخلق أو أنه مستقل في وجودي عن وجودك فنحن نشترك في عين الوجود بحيث لو لا استهلك ولو وجدت توجد أبدا نشترك في عين نوع الوجود لا في عين الوجود لكل واحد وجود يخصه وهنا الخالق يشترك مع مخلوقاته في عين الوجود او في نوعه في نوعه متى ما قلنا ان الاشتراك بالعين اقتضى ان يكون الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا وهذا هم قالوا في نهايه الامر ظنوا ان الله موجود والمخلوقات موجوده والوجود يقولون نوع واحد فاذا يلزم من هذا ان تكون المخلوقات هي عين فبعضهم قال بالحلول والاتحاد الكلي وهم أخبث من اليهود والنصارى الذين قالوا بالحلول والاتحاد جزئي فأولئك قالوا حل في عزير أو حل في عيسى أو حل في أمه وأما هؤلاء قالوا كل مخلوق هو الخالق كل مخلوق هو الخالق لأن هذا الوجود شيء واحد فهذه المخلوقات بأسرها هي الخالق بعينه ولذلك يتطور الخالق من حالة لحالة فمرة يكون بصورة إنسان مرة بصورة حيوان مرة حي مرة ميت هذا الوجود العيني يتكرر ويتنوع ويتغير ولها ضلال بعدها فجعل وجود الخالق هو وجود المخلوقات نعوذ بالله من هذا الضلال وهذا الذي قاله أهل وحدة الوجود والحلول ووصل السفاهة ببعضهم أنه كان يسبح نفسه ويعظمها يقول لأن تسبيحي تسبيحا لربي وكان الحلاج كثيرا ما يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأن ولأنه يرى الوجود بالنوع بالعين لا بالنوع فهو الله والله هو سبحاني سبحاني ما أعظم شيء وكان ما في الجبة إلا الله أي ما أحد يلبس هذا الثياب إلا هو إله فأنا إله ما في الجبة إلا الله هذا من باب القول بأن الوجود واحد بالعين ولا يشترك المخلوقات مع المخلوقات مع الخالق في الوجود النوع نحن نشترك في النوع لا في العين وقلنا هذا الوجود الذي هو وجود نوعي كالكليات لا وجود لها إلا في الأذهان خارج الأذهان لا يوجد شيء يشترك به مخلوقان فضلا عن خالق ومخلوق فوجودك لا علاقة لي به ووجودي لا علاقة لك به هذا خارج الذهن أما في داخل الذهن هذا الوجود عام بيني وبينك وبين المخلوقات وبين الخالق والمخلوقات واحد هذا في الذهن لكن خارج الذهن لا يوجد شيء مشترك بين هذه المخلوقات قال هذا وجود الخالق ووجود المخلوقات وخارج الذهن لا يوجد إلا إضافات تناسب من تضاف إليه من مخلوق من خالق أو من خالق أو هذا وجود الخالق يخصه ويناسب، هذا وجود المخلوق يخصه ويناسبه، كل مخلوق له وجود يتميز به عنه. فإذا ليس الاشتراك مع الخالق في عين الوجود فيه وهكذا سائر الصفات التي تقدم معنا العلم والرحمة والقدرة والسمع والبصر والكلام، قلنا هذا الاشتراك فقط في ظاهر اللفظ وفي المعنى العام، ثم لكل موصوف ما يناسبه من الصفة والمعنى عندما يضاف إليه سواء من خالق أو مخلوق. عندما نقول هذا علم هذا علم يسري علم هذين فضلا عن علم الخالق مع علم المخلوق، كل واحد له ما يناسب من هذه الصفة على حسب قدره. نعم. وأقرون وأخبروا أنه إذا قيل أنه إذا تشترك في مخلق الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا تقول وجود مخلوق بالاشتراك اللفظي، فقالوا ما اتفق عليه العلماء أقول لا تقولوا أن الوجود ينصرف إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أخطار الموجودات. وقضيه ظنا أنه إذا كانت الموجودات الآن الوجود فينا حقيقة أو مجال، والوجود في الخالق حقيقة، وليس هذا من باب الاشتراك اللفظي، يعني نحن ليس لنا وجود، الخالق هو الذي يتصف بالوجود ونحن فقط من باب يعني الاشتراك اللفظي والمجاز الذي لا حقيقة له، ليس كذلك، وجودنا حقيقة لكن وجود مخلوق، ووجود الخالق حقيقة وجود قديم ليس بحادث ولا ترى عليه الحدود، فهذا وجود قديم وهذا وجود حادث مخلوق، هذا حقيقة وهذا حقيقة. نعم. وطائرة من ظن أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان وجود مشترك فيه، لا يوجد كلية تشترك فيها الموصوفات. نعم. ونعرف أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة عند وجود مطلق وحيوان مطلق والاسم مطلق ونحو ذلك، فقالوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان كليات. لا يوجد هذا كلامه، قلنا هذه نهاية السبسطة، والسبسطة تقدم على جحد حقائق الأشياء، قالوا هذه كليات يعني اليد، هذه كليات تشترك فيها جزئيات كثيرة، كلية العلم كلية يشترك فيها جزئيات كثيرة، الوجه كلية يشترك فيها جزئيات كثيرة، قالوا يوجد خارج الذهن، خارج الذهن كلية تشترك فيها هذه الجزئيات، يعني يوجد جسم خارج الذهن فيه جميع الوجوه، وجهك ووجهي ووجه الله ووجه الحيوان ووجه كل من له وجه، يوجد هذا خارج الذهن عندنا جسم يحوي هذه الوجوه، وقالوا يوجد جسم يحوي جميع الأيدي كليات، وقالوا يوجد جسم يحمي جميع العلوم وجميع بعد بكل صفة، هذا خالف لذلك يقول الحس والعقل والشرع والفطرة، هذا كلام باطل، أين هذا الجسم؟ أين هو؟ هذا مثل جوهر الفرد الذي ترنم به كما تقدم معنا الفلاسفة علماء الكلام، وقلت لكم طاغوت لا حقيقة له، جوهر فرد جوهر فرد، والمخلوقات مركبة من الجواهر المفردة، طيب ما هي الجواهر المفردة؟ يقول أجزاء لا تتجزأ، رأيتموها؟ يقول فرضا نفرضها، تفرضها تريد أن تبني عليه عقيدة من باب الافتراض. ورحمة الله على الإمام ابن عقيل يقول أنا أجزم أن الصحابة ماتوا وانقرض عصرهم وما سمعوا في الجوهر والعرض فضلا عن التحدث به، فجاء بعد ذلك صارت الجواهر والأعراض هي عمدة بحث المتكلمين في صفات رب العالمين، جوهر وعرض جوهر وعرض جوهر، طيب ما هو؟ يقول فرض من باب الافتراض. وهنا كذلك يقول كلية يولد خارج الأذهان جسم تشترك به سائر الوجود، تشترك به سائر الأيدي، تشترك به سائر الأعين، هذا موجود هذا؟ رأيتموه؟ لا. أحد أخبركم به؟ لا. طيب إذن إن يتبعون إلا الظن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، من أين هذا؟ هذا افتراض. وذكرنا ردنا على هؤلاء سابقا المهوسين الذين يسمون بشيوخ القمر، كل واحد ينظر إلى القمر ويتخيل ما سيقع في المستقبل ثم يقول للناس يعني خذوا هذه العلم، هذه ظنون أوهام، هذه ظنون أوهام. وجعلوا ما في الأذهان بارزا في الأعيان، وهذا يلزم من نوع الشباب. إيش هو لو كان ما في الذهن يلزم أن يكون يعني ثابتا في العين، وأن هذه التي في الأذهان لها بعد ذلك وجود خاص في الأعيان، في هذا يعني لا لما وسع الآن يعني الفقر لأدنى شيء تتصوره. والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يذكرون من الكلام، هؤلاء يقصد المهتدين وليس كذلك الذين هداهم الله، لا يضلون لانهم يجمعون بينهم وبين المحكم الفاسد الذي يريد ما بينهما من الخطا والاختلاط. ولذلك تقدم معنا انا نحن نزلنا الذكر ياتي يفهمه على ضوء، قل هو الله احد وما من إله إلا الله وما شكلها، فإذا اشتبه في أمر مباشرة يأتي إلى النصوص المحكمة لتزيل الاشتباه الذي قد يعلق في بعض الأذهان. نعم. وهذا كما نتلقى منا ونحن وغيرنا من إله الجمع يتكلم إلى الواجب رب لهم وجاءوا بالفعل، ويتكلم إلى الواجب تعظيم الذي له فاتح تقوم بمسلمة المقام الواجب ولهم أعوان سابقون له ذات وسائل، فإذا تمسك المصابين بقوله تعالى إنا نحن أنزلنا الذكر ونحوه على تعقد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يفهم إلا معنى واحدا يزيل ما هنالك الاشتباه، وكان ما يذكره في صورة الجمع مبينا لما يتحكم من العواطف والأسماء والصفات. إخوة الكرام، هو يعني ما ظل من ظل في ما يتعلق بأمر الاعتقاد أو في أمر الأحكام أو في فهم نصوص الشريعة بوجه عام إلا بسبب التعلق بالمتشابه. يعني الآن لو نظرت إلى الخوارج مثلا وحكمهم على فاعل كبيرة بالكفر والبلود في النار، هم جاءوا لنصوص متشابهة فيها هذا الأمر ولا شك فيه، كفر بالله من انتفى بالنفس لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا النص الآن يعني يمكن أن يتعلق به على قولهم، لكن النصوص الأخرى التي هي يعني تبين المعنى وتقرن الحق ولا بد من فهم هذا على ضوء تلك، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وأحاديث لا تحصى بعد ذلك في مثل هذا، هذا لا بد الآن من أن نجمع بينها وأن لا نضل وأن نأخذ ببعض المعاني ونلغي الأخرى، وإذا لم نفعل هذا فسنؤمن ببعض الكتاب ونأخذ ببعض، وهذا حال الفرق المبتدعة، إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه. فجاء أهل الهدى قالوا هذا النص نحن لا نرده، كما رددتم أنتم النصوص المتواترة التي هي أضعاف الأضعاف، لا أقول بمئة ضعف بألف ضعف على الأحاديث التي استدللتم بها على كفر فاعل كبيرة، عندنا حديث أضعاف هذا بألف ضعف ليس فيها تكفير فاعل كبيرة، فليس نحن أيضا من شيمتنا أن نرد هذه النصوص الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا عمل الضالين ولا نكون قابلنا داء بداء، لكن نقول هذا يفهم على ضوء تلك النصوص لا بد من ذلك، كيف هو؟ نقول هذا في حق المستحيل، هذا كفر دون كفر، هذا من باب الزجر والتغليظ بلفظ يخلع القلب، هذا من باب ما سيؤول إليه الأمر في النهاية أنه في الغالب الحمد لله رحمك الله يفعل المعصية ولا يستحلها، ثم بعد أن يسير عليها فترة يستحلها فيقع في الكفر، فهي بريد الكفر تطلق عليها كفرا لأجل هذا، هذا لا بد من أن نذكر هذه التأويلات لأجل أن نجمع بين هذا وبين النصوص المحكمة فما الغنى هذا ولا ذاك. وأما أنتم جئتم إلى يعني واحد كما قلت ليس من مئة ألف من النصوص واعتمدتموها الباقي قلتم مطروح. هذا هو الضلال، هذا هو الضلال. وهنا كذلك، وهنا كذلك. الله جل وعلا يخاطب عيسى على نبينا عليه الصلوات والسلام في الإنجيل ويقول له أنت عبدي وأنا ولدتك. فالنصارى حصفوها أنت عبدي، مع ذلك لا يصلح لو في ولدتك لا يصلح أن يكون هو مولودا إلا لأنه عندنا نص محكم في الجملة الأولى وهي عبدي. ولا تجتمعوا عبودية وغلوة، رق وغلوة، لازم أنت عبدي إذا أنا ولدتك. لو قلناها بالتخفيف بلا تثقيل لما احتملت أنا ولدتك انفصلت مني. إذا أنا ولدتك يعني أنا الذي توليت ولادتك ورعايتك دون أن يكون هذا على حسب الأسباب الظاهر المعروف. هذا لو كانت بالتخفيف وأنا ولدتك لما احتملت المعنى ذلك، لأن عندنا نص محكم في نفس هذا النص الذي في الإنجيل أنت عبدي وأنا ولدتك. اقرأها كما يقرأون لا يضر، عندنا نص محكم. فكيف والنص في الأصل وأنا ولدتك؟ لا إله إلا الله. فدعوا خففوها ثم تلاعبوا فيها. لا إله إلا الله. حضرت مرة بعض الضالين في حلب عندنا يفسر قول الله جل وعلا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين. لا، أي هم أعظم خلقا أم هذه المخلوقات العظيمة الأجرام العلمية والسرية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. فنحن خلقناهم من هذا الشيء الذي هو طين وليس له قوة السماوات والأرض. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا من سماوات وأرض إنا خلقناهم من طين. لا، فجاء هذا الشيخ الطاهر قال لازم هذه اللام نافية وذب هذه عضو الثلاثة إن خلقناهم من طين لا من كذا. وقال هذه كل المفسرين معروف على وكل كتب التفسير يقول خلقناهم من طين لا يعني متماسك. قال هذا غلط، لأن الله خلق آدم من غير عضو الثلاثة. إنما خلقناهم يقول أباه آدم من طين لا من ذب. ليست بضم الزاي، هذا مثل النصارى، هذا مثل النصارى تماما. ولدتك هنا ليست بالضم لا بذم. ثم لو قال لا لما قاله. لا اله الا الله. انظر لهذا المعنى ثم يستحلق الحاضرين كلهم عوام يفرحون يعني يقولون هذا فعلا حق. المعنى ينطبق على آدم على نبينا عليه الصلوات والسلام، يعني خلقه من طين دون تناسب. لكن الآية ليست كذلك، أنا من التلاعب فيها، من نار التلاعب فيها. فقال الصوفية عند دخولنا إلى فرعون يشير إلى نفسه، قاتل الذين يلونكم من الكفار يقول هذه النفس الكافرة قاتلها فهي أكبر كافر. هذا غلط، هذا استدلال من شيء لا يدل على هذا من التلاعب. هذا تريد أن تستأتي بنصوص لمجاهدة النفس ما أكثر النصوص التي تتحدث عن جهاد النفس ومخالفة هواها. من نصوص الكفار التي تحملها على مجاهدة النفس، وهنا إنما نصوص صحيحة بأن الله خلق آدم من طين ومن قطرة من تراب الأرض. ندعي عند الناس لهذا النص مثل أحد. وهنا كذلك، فإذا المهتدون عندهم ما يحصل بين الاشتباه إذا حصل اشتباه في بعض النصوص. نعم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الشكون الذي يستقبلهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم من مضاربه إلا هو، وهذا من التأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاه فقد علم أنه هو عوامه جد يسره وماجره وتفضله. باطنه ونحو ذلك، لأنه لا يستقل مخلوق على وجه الأرض بفعل شيء، لا يستقل، لا بد له من ما أحد يستقل بفعل شيء، لا بد من أن يساعده، لا بد من أن يساعده. الرغيف قد تقول أنا أستقل، أستقل بنبغه، من الذي عجنه، من الذي طحنه، من الذي زرعه، من الذي حصده، من الذي خبزه، أنت ما تستقل شيء يستقل به لا يمكن، إنما كل واحد يكمل الآخر، ولذلك الناس يخدم بعضهم بعضا. فهنا عندما يقول الملك من البشر أمرنا لك بعطاء، فتعلم أنه هو وأعوانه الذين يشاركونه في هذا، هو ما يستقل بهذا. لذلك الشفاعة عند المخلوق ليست كالشفاعة عند الخالق. المخلوق عندما يشفع إلى مخلوق يضم الشافع صوته إلى المشفوع له وإلى من يطلب الشفاعة منه، فهو شفع لهذا ولهذا، فأشار على المشفع بأن يشفع، وطلب الشفاعة من مشفع وهو شافع، فشفع الاثنين، شفع هذا وشفع هذا. أما بالنسبة لله جل وعلا ليس كذلك، هناك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومن تشفع من غير إذنه وأنت بهذه الشفاعة يعني تشاركه في الرأي وتعطيه، أحيانا قد يمتنع توجه تقول هذا مضى عليك خطرا، وقد هو أحيانا يقبل شفاعتك من غير اختيارك، أنت لواء في الجيش شفعت في أمر إذا ردك يخشى أن تعمل عليه ثورة فقبل الشفاعة، إذا شفاعتك لا هذا بمثابة صوت إرغام. هل الشفاعة كذلك عند الرحمن؟ لا، الله يستقل بفعل ما يريد، وأما من عداه فلا يستقل بفعل شيء، لا بد له من مشارك ومعين. فعندما يقول أمرنا يعني هو مجلس الحاكم، هو الوزراء، هو الأمراء، هو الحاشية، هو ليس بمفرده. أما عندما يقول الله نزلنا نحن قسمنا، نعلم هو سبحانه وتعالى بنفسه، وقال هذا الصيغة من بعد التعطيل. وقد جعلت من أطرى من خلالك أسباب من أسفاره وإرادته ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أثر عنها من صفاته وصفات يوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من ذمته، ولا حقائق ما أمر عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواضعة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست في المتواضعة. تقدم معنا التواطؤ أخوة الكرام، وليس كذلك؟ كنا اتفاق في اللفظ والمعنى، فإن تساوى المعنى في المسميين في الموصوفات في المسميات فنقول له متواطئ مطلق، وإلا متواطئ مشكك. قدم معنا كنا كالنور والضياء وما شاكل هذا، هذا يختلف الموصوفات بنسبة النور والضياء. نعم. والاشتراك كل التفقان في النظر باختلافها في المعنى كالقرب، نعم، وهكذا كلنا كالرجاء ومعنى الأمل، هذه مشترك لفظة. نعم. كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك تحط على الماء الجنة فضرب الله بينه وبين ماء الدنيا، لا شك ماء ليس كهذا، إن ذاك ماء مضاف إلى دار معينة، وهنا ماء مضاف إلى دار معينة، فليس ذلك الماء كهذا الماء، يعني هذا معروف، يعني حتى طعام الدنيا لما في الآخرة، يعني المثل الأعلى والاختلاف الأوسع، يعني هل مائدة الأمين كمائدة الفقير؟ هذا في الدنيا حتما تلك من باب أولى ليس كذلك، فترى يعني عنده ليس من زجاجة صحة، يعني هذه لعله يعني قد يقتنيها الفقير، مياه خاصة يعني مقطرة تحضر له كذا. أول مرة رأيت في واحد يحضرون العام الماضي كاسات الصحة كل كأسة مخصومة، قلت الحمد لله ما رأيت قبل والكأسة تأتي مكتومة إما طر لا نهاية لها. هذه فقيرة ما يرى شكلها حقيقة. فإذا يعني ماءه كل مكان بحسبه، ما كل مكان إذا مر على الله واستقى منه يعني يعتبر هذه نعمة كبيرة. فإذا ولله المثل الأعلى وللآخرة كذلك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان يعني الماء على مائدة الأمير ليس كالماء على مائدة الفقير في تفاوت، فمن باب أولى الماء الذي في الجنة ليس كالماء الذي في الدنيا معروف. وأحيانا يعني يقدم الماء في بعض المناسبات يوضع له شيء إما من الروائح من ماء الورد إما من شيء من الحلاوة، يعني ترى أن هذا يتميز عن غيره، يعني ما يسقي ماءنا كذا. أحيانا يقدم اللبن باستمرار، يعني يسقي الناس لبنا بدلا من أن يشربوا ماء مع الطعام، وحتى إذا يعني فقط ذاك من أجل الحاجة، لكن هذا يروي أيضا. فقير أحيانا يعني ينحصل الماء عكري يرى نعمة. نعم. لا شك هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. وهو تعالى أعظم قول الله قال فيه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك يوم أسمائه وصفاته التي ينقص بها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا، بؤسا فقرا وشدة وكرب عناء، فيغمس في الجنة غمسا ثم يخرجه الله فيقول عبدي هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا، هذا النعيم أذهلني وأنساني ما كنت فيه. الشدائد التي مر بها وهو أشد أهل الدنيا بؤسا ما مر عليه شدة على الإطلاق. وهكذا في النار يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيخبت في النار غمسة ثم يخرجه الله قل هل مر بك خير قط؟ فيقول لا يا رب. فإذا ما في الآخرة ليس على حسب ما في الدنيا. نعم. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي ينقص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. وكل شيء يوزن بميزانه، فالذهب له ميزان والبصل له ميزان. إذا أردت أن تزن الذهب بميزان البصل فسدت الحياة، وإذا أردت أن تزن ما في الآخرة والبرزخ بميزان الحياة فتكفر برب الأرض حقيقة. وكيف سيقع هذا؟ كيف سيقع هذا؟ ما تتصور يؤدي به الأمر إلى الجحود كما هو حال كثير من أهل البلد، إما يخرجوا إما وصل الأمر لمصطفى محمود الظالم الذي عرض في هذا المسائل الاعلام. يقول عذاب النار الذي تحدثت عنه النصوص الشرعيه يستحيل حمله على حقيقته، لانه يقول لو كان كذلك لا هذه الابدان التي تعذب يعني صارت بحكم الاستحاله تستحيل، ليس يعني فقط تتمزق تتفتت، لا، يعني أنت لو أحضرت نارا محرقة عظيمة وضعت فيها بدنا لاستحال إلى رماد لشيء طاير، فكيف سيبقى يعذب؟ يقول هذا ما يمكن أن نفهم النصوص إذا على حسب ما تخبر. طيب ماذا قال؟ هذا عذاب من العذوبة ليس بعذاب بمعنى الإيلام والإيجاب. فجعل الله أبدانه في حالة تتلذذ بتلك الأنواع التي تقع في النار من عذاب حميم وغساق وغير ذلك. يقول هذه الأبدان تتلذذ كما جعل الله أبدان أهل الجنة تتلذذ بنعيم أهل الجنة. ولو نقل الله أهل النار إلى الجنة لتألموا وكرهوا، لأنه أبدانه لا تقبل نعيم أهل الجنة. يقول هذا مثل الدنيا، عندنا عظام وعندنا شعير، العظام ضاع هذه الشاة لا تأكلها، وضاع الشعير للكلب لا يأكله، إذا الكلب نعطيه عظاما والشعير نعطيها للغنم. يقول أهل كذلك، فهنا أبدانهم تتنعم بالعذاب وأولئك أبدانهم تتنعم مما عنده. وإلا قال لو كانت الأبدان تعذب وتتألم لا استحالت إلى شيء آخر. على هذا الكفر الذي ما سبقه إليه إبليس ما قال. يقول العذاب من العدو فتعذب بالنار لكن تتلذذ. ثم أتى بأمثلة حسية يخدع بها السفلج والسماء. قال مثل الدود، دود المذابل، أما يتناعى بالزبد. يقول والإنسان ضعه في مزبل يموت يخسر. مثل الجعان يدهده القراءة بأنفه، وإذا رأى روثة حمار يقف حولها ويضربها يمينا وشمالا برأسه. ولو وضعته في سلة طين وزهر لمات. هذه طبعا أقول هكذا لنا هؤلاء أبدان تتلذذ. ليس عذاب أليم مؤلم موجع، لا هذا من العذوبة، أي عذوبة جميلة كما أن الأولاد لهم عذوبة جميلة. النار صارت دار دار الإكرام. يا جماعة كيف كيف يعني هذه المقاييس انحطت عند الناس في هذا الزمن أمر الحين. سبب الاشتباه في الأصل يريد أن يفهم ما في الآخرة على حسب ما في الدنيا. فلما عقله ما تحمل دعاه إلى هذا النوع من التأويل. ولذلك لا بد من أن تزن ما يقع في كل دار بميزان تلك الدار. أما ما يقع في البرزخ تزينه في موازين الدنيا، ما يقع في الآخرة تزينه بميزان البرزخ، هذا لا يصلح. نعم. ولهذا كان أئمة كالإمام أحمد وغيره يحكمون على الجاهلية واحتلاله من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه متواضعا على الزنادقة والجاهلية فيما شك فيه المتشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما بلغه لكونهم تأولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يشترك عليه معناه وإن كان لا يشترك على غيره، وذكرهم على أنه تأوله على غير تأويله ولم ينفي مطلقا لفظ التأويل كما تقدم، لأن لفظ التأويل المراد به تفسير مبين لمراد ذلك فذلك لا يعارض المقل. وكنا نقول إذا كان التأويل بمعنى التفسير فنجزم قطعا أن التأويل معلوم ولا خلاف في ذلك، لأن الله ما خاطبنا بشيء لا معنى له وبشيء لا نفهم. إنما التأويل المذموم أن تتأول الشيء على غير تأويله على غير معناه. تأتي تقول استوى استولى، هذا المذموم. ما تقول استوى على أن استوى معلوم، هذا واضح. التأويل على غير تأويله هو المذموم. نعم. ويقال التأويل الحقيقة التي استأذى الله بها فذاك لا يعلم الا المبتدئ، وقد نصرنا لغيرها لغيرها. له رسالة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، تكلم فيها على هذا الأمر غاية الكلام والسعة في كل شيء تمرتم ضرورة الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. نعم. ومن لم يعرف هذا الله من المجموع لا نعلم ومن يعرف هذا تتطور الأقوال عند طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجرام الشخص على طائفته ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ويحتجون من هذه الآية على إبطال التأويل وهذا تمامهم منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم يمنون التأويل المطلق. ويطلقونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عن حقه.

نقف عند هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. المحاضرة 32 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله على الصحابة والطيبين وعلى ما زلنا في الحالة الثالثة ووقفنا عند فرقة ضالة تلبس الدلالة على نفسها وعلى غيرها، إنهم أهل التجهيل أهل الوهم والتخيل، ويسمون أنفسهم أهل التخيل. وخلاصة ما قال هذه الفرقة التي تلبس فيها القاعدة يقولون نصوص الصفات، نصوص الصفات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى لا نفهم منها شيئا، لا نفهم منها شيئا، لا نفهم منها شيئا. ينقسم على قسم منهم قال تجرى على ظاهرها وظاهرها غير مراد، ألف بين هذه بين هاتين الجملتين، تجرى على ظاهرها وظاهرها غير مراد. وتقدم معنا وصف العام لأهل البدع على وجه العموم تصفون في العقليات ويقرنكم، تقول تجرى على ظاهرها وظاهرها غير مراد، تجرى على ظاهرها وظاهرها غير مراد. كيف ستجريها على الظاهر وانت تقول لا اعلم منها شيئا ثم تقول والظاهر غير مراد؟ واضح. هؤلاء يقولون معنى التأويل، انتبه، معنى التأويل استأثر بعلمه ربنا جل وعلا، ونصوص الصفات يقولون الله استأثر بعلمها. طيب ما موقفكم نحوها؟ طيب